سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وللمزيد من صوتيات النخبة زيارة صفحة المشروع على موقع الإسلام اليوم النخبة.islamtoday.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.